والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني جميعا، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم من طلاب معاهد الأندية ومن طلاب كليات الرياض، بشارك فيه نصف من الشباب الذين تخرجوا من الجامعة ليمثلوها في هذا المخيم. واعتادت أمانة الطلاب مثل هذه المخيمات أن تقيمها ليلتقي فيها الشباب والنبوذ، التقون فيها لكي يتعاونوا ولكي يتعارفوا أولا ولكي يتواصلوا بالحق ويصبروا عليه. ولئن كانت هناك فوائد ومكاسب كثيره جناها ويجنيها الشباب من الاشتراك في مثل هذه المخيمات، فان لقاءنا هذه البيعه القديمه في قضيه المسلمين على ان الاسلام من الله خيرا يعتبر احد المكاسب التي يحصلها في هذه المخيمات. ونحمد الله سبحانه وتعالى على ان هيا لنا هذه الفرصه ويكتب لقضيه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز تنبيته ومجاهدته، ونحمد الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، ونشكر لفضيلة الشيخ أننا ما تقدمنا إليه مرة وردنا، وإن كان يحسن أن يشكر الأوزان فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصيبه أجر الثواب وأن يجزيه عنا أفضل الجزاء. إخواني، بمثل هذه المكلمات، بمثل هذه البيت الطيب المبارك التي تلتقون فيها لسماحة الشيخ، ويقولكم بأن تكليفنا ورجالك أن جملة من الحضارة تهمنا جميعا، تريد بكم وبنا جميعا ان نحتفل على فرصه وان نستفيد من الشيخ في هذا اللقاء، سواء كان عن طريق الاسئله او سواء كان عن طريق الوحي واستحضار ما تيسرنا به من الزمن ونحن نعلم. وهناك نظريه على فكره ونشير اليها، انا وهي مساله كثره هذه التسجيلات التي وضعت على الطاوله، وهي خير وجزء طيب، لكن ما دام موجود معنا لقوى في التسجيلات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به في هذا اللقاء لإخوة في الله وأبناء الأعزاء، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يوفقنا جميعا لما فيه صلاح قلوبنا وصلاح أعمالنا ونجاتنا من كل سوء، كما أسأله سبحانه

فمن آمن بالله حقا وآمن بكتبه ورسله وباليوم الآخر حقا وآمن بقدره حقا دخل في إيمانه كل ما أخبر الله به ورسوله وكل ما جاء في الكتاب والسنة. ينتج عن ذلك امتثاله الأوامر وتركه النواهي عن إيمان وعن إخلاص وعن مراقبة لله وعن تعظيم لحرماته وعن حشية له سبحانه. إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعني العلماء به سبحانه الذين آمنوا به وعرفوه وعلموا حقه وأنه يستحق لأن يعبد ويعظم وأنه الله الأعظم الإله العظيم الإله القادر الإله الكامل الإله العالم بأحوال عباده الإله الذي بيده تصريف الأمور وتدبيرها. فينتج عن هذا كله لزومه الحد الشرعي وابتعاده عما يخالف ذلك ومراقبته مولاه سبحانه وتعالى وقيامه بحق من جميع الوجوه. وبذلك يكون اهل السعاده ومن الذين فازوا باسباب السعاده والنجاه. وهكذا زعيم بقيه النصوص يجب ان يضم بعضها الى بعض. النصوص التي جاءت في القران والسنه يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا ويشهد خاصها لعامها وعامها لخاصها ومفسرها لمزدلها ومطلقها لمقيدها ومقيدها لمطلقها وهكذا. فمن آمن ببعض وكفر بعض فقد ألحد بآيات الله ونصوص النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من أخذ الكتاب كله وأخذ السنة كلها وتفسير بعضها ببعض حتى يكون على بينة في جميع الأمور. وبذلك تستقيم أحوال العبد وتحصل سيرته ويقف مع النصوص ويدر معها حيث دارت. أما من آمن ببعض وترك بعضا فإنه في الحقيقة لم يتبع النصوص ولا يؤمن بالله حق الإيمان. وهذا وقع فيه جم كثير من الشرع التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأنها 73 فرقة 73 كلها بالله لله واحدة. وما أسباب ذلك إلا الانحراف عن الطريق التوبة وعدم القيام بما يجب. فلهذا جاءه الوعيد وعمه الوعيد سوى واحدة وهي التي استقامت على شريعة الله وعملت بكتاب الله مجملا ومفصلا وعاما وخاصا ولم تكن البعض وتخرج البعض فتلقت كتاب الله تلقيا كاملا وهكذا تلقت السنه تلقيا كاملا وامنت بمقتضى كتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وصدقت بهذا وهذا وعملت بهذا وهذا فسرت هذا بهذا وهذا بهذا. وبذلك استقام ايمان سلف هذه الامه وصاروا الفرقه الناجيه السعيده بسبب ايمانهم بكتاب كله. إليهم ما أشكل النصوص من نصوص أخرى. مثال ذلك جاءت نصوص في التوحيد تدل على أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه أو خالصا من قلبه دخل الجنة. في بعضها إطلاق من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول دخل الجنة. فهلك دعو بقولهم من قال لا إله إلا الله وسيدنا هذا رسول الله فهو سعيد ناجي مؤمن ولو فعل ما فعل ولو عبد القبور ولو استغاث بالأموات ولو سب الدين ولو فعل ما فعل. وهذا هلاك وضلال وبعد عما أراده الله ورسوله. وهلك آخرون بأن زعموا أنه لا يضر معها شيء من المعاصي وأن هذه النصوص تدل على أن العاصي ناجي سعيد مخلدوا في الجنة بلا خطر ومرجع. وهلك آخر من جهة أخرى فقالوا إن هذه النصوص في فضل التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ما

يكون كان يتقدم او يتاخر او يخرج يمينه او شماله في تنفله بعد الصلاه هذا حسن ولا باس به. وقد كنت فيما مضى كتبت في مجله الدعوه منه سنتين او ثلاث انه ليس هناك حديث صحيح يدل على شرعيه التقدم او التاخر. وذلك حين راجعت بعض الاحاديث الورده في ذلك فلم ارى فيها شيئا ثابتا، ثم وقفت على حديث او هذا في سنه داود الى الجمعه ورايت اسناده بغايه من الصحه، فهو شاهد في الاحاديث الضعيفه ولم يكن عليها لكنها تكون شواهد. نعم جزاكم الله خير. ولكن هناك شيخ ملاحظه ان قد يكون الشخص في مكان فاضل ان يكون له ستره ويتغير عن المكان لمكان اخر ليس فيه ستره، فما الحكم جزاكم؟ الستره السنه مؤكده، واذا انتقل الى مكان اخر ما في ستره لكن ليس حوله احد ولا يتجاوزه احد امامه فلا بد فيها ذوات. اما ان كان يخشى فالاولى يبقى تحت المكان الذي فيه ستره حتى لا يعرف صلاته من النقص، فبقاؤه من الستره اولى من انتقاله الى مكان اخر يعرض فيه صلاته من النقص او النقص بقطع من مرور من يقطعها او ينقصها. نعم جزاكم الله. السؤال يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز، نعرف جميعا ان المسلم يؤجر يوم الجمعه حتى بتقدمه اليها، فمنهم من يكون كانه قدم بدنه ومنهم من يكون كمن قدم بقره الى اخره، فما حق الامام من هذا الاجر رغم انه لا يدخل الا وقت الخطبه؟ على القاعده التي نعرف ان الاعمال بالنيات وان العبد يعطى بنيته ما يعطاه العاملون، فانه يؤجر اجر من قدم بدنه اذا كان لولا الامام لتقدم مع اول الناس، ويعطى اجر من يعطى بدنه يؤجر بالبقره اذا كان لولا الامامه يتقدم في الساعة الثانية، ويعطى ما يعطاه الصابر الكبش إذا كان لولا الإمامة يتقدم في الساعة الثالثة، وهكذا إذا كان له نية. وإنما منعه من التقدم حد الأفضل، وأن الأفضل لا يخرج عند صعوده المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا المعنى ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الدلالة على أن العبد إذا تأخر عن العمل لعذر شرعي يعطى عنه العاملين، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري الصحيح: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فكتب الله له أعماله لأنه منعه المرض أو السفر. هكذا ما ثبت الصحيح أيضا من حديث حليفة وجابر وغيرهم وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: إن في المدينة أقواما ما نسيتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم من أخذ إلا شركوا في الأجر. قال: وهم في المدينة؟ قال: نعدهم في المدينة، منعهم العذر أو قال حبسهم العذر. هذا يدل على أن من تأخر لعذر عن عمل صالح فإنه يؤتى أجر العاملين. فالإمام حين تأخر ليتحرى السنة تأخر العذر الشرعي فيعطى ما أعطاه العاملين، فيعطى من أجر ما مثل ما تعطى العاملون على حسب نيته وحسب منع تحري السنة له. فإن كان مما تقدم لولا تحري السنة ورغبته في أن يخرج كما كان يخرج لتقدم في الساعات الأولى يعطى أجر في الساعات الأولى وهكذا. نعم جزاكم الله. فضيلة الشيخ حفظه الله، قرأنا في كتاب العقيدة الطحاوية في باب الإيمان أن الخلاف بين الجمهور والحنفية في تعريف الإيمان لفظي صوري، هل هو لفظي كما ذكر أو لفظي حقيقي؟ وهل للخلاف ثمرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم أنا قرأت هذا في الطحاوية من الحزب، والذي يظهر أنه ليس صوريا بل هو حقيقي، لأن الحنفية يقولون الإيمان قول وعمل، قول وتصديق، قول القلب واللسان، تصديق القلب واللسان فقط، وهكذا يقوله المرجئة عموما. وبعض المرجئة يقولون قول فقط كالكرامية، وبعضهم يقول تصديق القلب فقط، وهذا ليس مثل قول أهل السنة، لأن مقتضى قولهم أنه إذا مات على التصديق بالقلب واللسان دخل الجنة ولم تضره نعم، لأنه مات على إيمان كامل. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنة، والله قال جل وعلا وعد الله المؤمنين الجنات. فإذا كانت هذه العقيدة تجعله مؤمنا كاملا لتصديقه بقلبه ولسانه دخل الجنة في الأول مع المؤمنين، ولن تضره معاصيه التي مات عليها غير تائب. هذا مقتضى ما قالوه. فإن قالوا إن المعاصي تضره وتمنعه دخول الجنة فجاءوا عن قوله منا الإيمان قول وتصديق فقط. إن إذا قالوا هذا معناه أن الأعمال داخلة في الإيمان، ما يكون مؤمنا إلا بأداء الفرائض وترك المحارم. هم لا يقولون هذا، يقولون إن إيمانه كامل إذا صدق بقلبه ولسانه فإيمانه كامل، والعمل ليس داخلا في الإيمان وإنما يؤمر به فقط، لكن ليس داخلا في الإيمان. لكن من قال منهم إنه يضره تضره المعاصي وتوجب دخوله النار صار هذا نقضا لقوله في أن الإيمان قول وتصديق فقط، فيكون الإيمان حينئذ كما قال أهل السنة قول وعمل واعتقاد بالقلب. فالمقصود أن الخلف ليس صوريا بل هو معنوي ظاهر بين، فإنه يلزم من قال إن الإيمان تصديق بالقلب واللسان فقط يلزمه أن من مات على التصديق بالقلب واللسان ولم يؤدي الفرائض يلزمه أن يكون مؤمنا كاملا، والمؤمن كامل له الجنة والكرامة ولا خطر عليه. وهذا خلاف النصوص، النصوص أوجبت عليه صلاة وزكاة وصياما وحجا، وأوجبت عليه تجنب المحارم والمعاصي، هو قول ظاهر البطلان. وإن قال صاحبه إن المعاصي تضره وقتل واجبة تضره تناقض، ووجب عليه يقول أن الإيمان قول وعمل وتصديق بالقلب. نعم، جزاكم الله خير. ويسأل الأخ سؤالا آخر عن صحة الحديث الذي فيه قوله من آذى فقيها فقد آذى الرسول ومن آذى الرسول فقد آذى الله، هل هو صحيح؟ لا أعلم لهذا أصلا، ولا أذكر أنه مر لأذني هذا الحديث، والأظهر أنه موضوع من وضع بعض الفقهاء المقلدين وأشباههم. نعم، جزاكم الله خير. سؤال آخر يقول الأخ فقد ذكر في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فهل معنى ذلك أن الإنسان ميسر في كل الأمور؟ على ظاهر الحديث كل إنسان لما خلق له، لما سبق في علم الله، هذا ييسر لعمل أهل السعادة فيعمل لأن الله مضى في علمه أنه سعيد، وهذا ميسر لعمل الشقاء ولما سبق في علم الله أنه شقي، فإنه تكتب عليه أعماله التي ضرى في علم الله لأنه يعمل، وهذا فضل أمه، وهذا هو شقي وسعيد كما في حديث مسعود يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، حتى في نفسه الكتابة التي تكتب في مآله وهو في بطن أمه. نعم، وهي في الحقيقة تفصيل القدر السابق، الكتابة التي تقع في الجنين حق الجنين وهو بطن أمه تفصيل مما سبق في علم الله من القدر. نعم، جزاكم الله. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، يكثر عندنا قول يا وجه الله أو نحو ذلك من الألفاظ، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ لأنه لا يجوز، هذا من مما يقع لذاته، يعرفه عن ذاته، وقد يتأسى بهم غيرهم. المقصود أن ما في الأصل لا يقال يا وجه الله ولا يقال يا يد الله ولا يا قدم الله ولا يا إصبع الله، ما في الأصل يدعى الموصول سبحانه وتعالى يا الله يا رحمن يا رحيم، هذا لا يجوز. وإن كان لا يكون بهذا كافرا لأنه شبهة، لكن لا يجوز، ولا يدعو إلا الله وحده، لا يدعو صفة، لا يقول بعضهم يا رحمة الله هل لي من لي، ما يا الله الحمد، فلا يقول يا رحمة الله أو يا وجه الله أو يا يد الله أو يا قدم الله أو يا أصابع الله أو يا سمع الله أو يا علم الله، كل هذا لا يجوز، يعني دعاء صفة ليس دعاء للمنصوص. نعم، جزاكم الله خيرا. هنا أخ يسأل سؤال وهو ما يقول فيه ما هو علاج حب الثناء والمدح؟ علاجه أن يراقب الله وأن يتذكر أن هذا من أسباب ابتلائه بالعجز والكبر، فليحذر ذلك وليبتعد عن ذلك، وليقول لمادحيه اغفر يا أخي اغفر من هذا الدفع وخير، إعراء الإقراء والإكثار من المدح، أما الشيء اليسير فلا يضره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: والذي نفسي بيده ما لقيت الشيطان في فج الا سلك فجا غير فج. رضي الله عنه وارضاه. وقال لبعض الصحابه اشياء تدل على مدحهم والثناء عليهم، فالشيء القليل لا باس له، اما كثره المدح فانه خطر كبير، خطر كبير. واذا احبه الانسان ومال اليه فهو على خطر من ذلك ان يبتلى بالعجب ورؤيه نفسه في محل غير محلها الحقيقي، وربما افضى به ذلك الى ان يتكبر على اخوانه ويظن ان المادحين صادقون وان فيه ما قالوا، واكثر المادحين ليسوا بصادقين بل كاذبون او غالطون. نعم. جزاكم الله. سماحة الشيخ، هل هناك مانع اذا كان شعر المراه طويلا وارادت قصه لتتجمل به لزوجها، لا سيما ان زوجها يرغب ذلك، افتونا مجوري؟ ما نعلم به بأسا تقصه الشعر، ولا فيما اذا كان ذات زوج وراد به الزوج ما نعلم به، لكن بشرط ان لا يكون القصد التشبه بالكافرات، فاذا كان لقصد اخر اما لتخفيفه حتى لا تكفر لؤنته، أو لأن زوجها أمرها بذلك، أو لأسباب أخرى، أسباب أخرى ليس لها تعلق بتشبه أعداء الله، فلا نعلم في هذا الأثر، ولا نعلم شيء من الوقوف إنه عن أهل شيء من شعارها. وثبت في صحيح مسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قصصن جزلن رؤوسهن، والظاهر أن قصد من ذلك يعني قلة المؤونة، لأن إذا جز الشعر قلت المؤونة وقلت الخلفة. نعم. هنا أخ يسأل عن موقف أهل السنة والجماعة من الشيعة والصوفية. أهل السنة والجماعة موقفه معروف، عداوة الشيعة وبغضهم في الله وهجرهم وأنهم من أهل البدع، وكثير منهم عباد قبور، المعروف منهم الآن أكثرهم عباد قبور، هذا المعروف منهم، يعبدون أهل البيت ويستغيثون بهم، ومن كان منهم سليما من هذا فيه ميول الى علي اكثر من الصديق وعمر، وهؤلاء اكثر، لكن الغالب على الموجودين الغلو وهم الايمانيه المعروفه في ايران ومنطقه الشرقيه وفي المدينه وفي البحرين وفي بلدان كثيره وفي العراق وفي بلدان كثيره، الغالب عليهم الغلو في اهل البيت، ويزعمون انهم يعلمون الغيب من ائمه الاثني عشر وانهم معصومون وأنه لا مانع من دعوتهم والاستغاثة بهم والنزل لهم ونحو ذلك، وهذا الشرك الأكبر أعوذ بالله. والصوفية هكذا، فالحافظ أن الشيعة أقسام، حتى قال الشيخ الثاني أنه اثنان وعشرون فرقة، هم أقسام فيهم كافر وفيهم غير كافر، وهكذا الصوفية أقسام كثيرة ولها طرق لا تحصى، لكنها في الجملة طرق ضالة، طرق خاطئة، طرق مبتدعة، ولا سبيل الى السلام من ذلك الا بالتجرد منها والتمسك بما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق، طريقه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي طاعه الله ورسوله والمولاه في الله والمعاداه في الله والمحبه في الله والبغضاء في الله والاستقامه على الطريق السوي. ليس لك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم الاحسان. اما ان يتخذوا طريقه اخرى يكون فيها الشيخ فلان هو المتبع وهو المقلد ويكون المريد معه كالميت بين يدي الغاسل لا يعمل شيئا ولا يحرك شيئا، والما قاله الشيخ تبعه حقا او باطلا ولا يعترض على الشيخ ولو خالف الشرع، هذا منكر عظيم وشر كبير نسال الله العافيه. فالحاصل ان طرق الصوفيه طرق خبيثه وطرق خاطئه، لكنها متفاوته، فيها ما هو شرك اكبر وفيها ما هو بدعه ودون شرك اكبر، واحصاؤها وتفصيل بينها يحتاج الى جهود كبيره وتتبع لها وكتابة طويلة عنها بعد الاتصال بأهلها والوقوف على حقائقها، لكن كتب أهل العلم عنها ما يسير ويكفي. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، بعض الناس إذا سلم وضع يده على صدره بعد السلام فهزه، فهل هذه العادة لها أصل شرعي أم لا؟ لا لا لا، لا وضعها على قلب ولا وضعها على رأس ولا ما لا ما لها أصل، أنا لم لها أصلا السلام باللسان، وإذا كان في المصافحة سنة، وإذا كان بعيد مسلم عليه يخشى أنه لا يبطل إذا لا يصلي بسلام لا أشار إليه، سلم بلسانه وأشار كالذي في السيارة أو بعيد يسلم ويشير، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم سلم على نفسه وأرواه بيده يعلم سلامه عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. هنا أخ يسأل عن سؤال متعلق بصلة الرحمة، ويقول فيه: هل يلزم التكرار في الصلة أن تكفي زيارة واحدة مثلا في العمر أو في العام؟ لا أعلم في هذا تحديدا، والأمر يبتغي والله أعلم من العرف، فما عده المسلمون صلة وعدم الهجر فهو صلة، والمؤمن يتأمل يتحرى، أما قولا مرة في العمر هذا بعيد عن الصلة، كذلك مرة في العام بعيد عن الصلة، ينبغي يكون له صلة به أكثر من ذلك، ولو بالهاتف ولو بمكاتبة ولو برسالة الرسول، ولا سيما إذا كانوا فقراء واصلهم بالمال والمساعدة، يشفع لهم في ظلامتهم ويرد عنهم الظلم وينصح لهم فيما يتعلق بالنصيحة من ردع عن معصية أو ردع عن ظلم. صلاة الرحم تحتاج إلى عناية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع الرحم. الأمر خطير، الأمر خطير، والمصارمة والمهاجرة وعدم الصلة نوع من المطيعة، لكن إذا واصلهم برسائل أو من طريق الهاتف كأنه وصلهم بريده وقدمه، لأن ليس كل أحد يستطيع الوصول بقدم، قد يكون في بلد أخرى، قد يكون عاجز عن الزيارة، فعلى الأقل بالكتابة أو بالتلفون أو بوصية من يثق به يبلغهم سلامة تحياته وسؤاله عنهم ونحو ذلك. المقصود يعمل ما يقتضيه العرف في بلاده وبين إخوانه من ما يسمى صلة، ويسمى إحسانا إلى الأقارب واحتفاء بهم، وإذا كانوا فقراء ينبغي له أن يجتهد في مواساتهم والإحسان إليهم من نفسه أو بواسطة غيره حسب الطاقة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوسط له في رزقه وأن يسأله في أجله فليوسط رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع إذا فاتها قاطع رحمه. والله يقول جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تصلوا وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل المكافئ ولكن الواصل الذي. ويقول آخر: يا رسول الله، إنني قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم ويجهرون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت لك أن السفر المل، يعني الرمى بالحال، ولا يزال معك من الله ظهرا عليهم، لا يزال معك من الله ظهرا عليهم ما دمت على ذلك. المؤمن يتصبر ويتحمل في هذا السبيل ما يجعله من الواصلين لا من القاطعين. نعم. جزاكم الله خيرا. هنا سؤال يقول فيه الأخ: لقد انتشرت بين بعض الشباب ظاهرة، وهي إذا حدث أمر ما قام أحدهم ينادي بصوت مرتفع بقوله تكبير ثم يكبر الآخرون خلفه، وقد يحدث هذا التكبير لأسباب تافهة، فما حكم هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ لا أعلم له أصلا تكبير لأمور تافهة، لا أعلم له أصلا، وإنما كان يكبر صلى الله عليه وسلم إذا رآه عظيما يتعجب منه أو ينكره، قال الله أكبر أو سبحان الله. فالمؤمن إذا رأى أمرا يعني استهلت فيه محارم الله أو انتهكت فيه محارم الله أو دعي فيه غير الله أو ما أشبه ذلك يستكبر على ذلك، الله أكبر سبحان الله، أو سئل عن شيء يعني واضح فيقول سبحان الله، كيف تسأل عن هذا؟ كيف يشكل هذا؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة: لأن إلهنا لا ثانوة، قال الله أكبر إنها اثنان. وهكذا لما قال بعض الصحابة: نستكبر بالله عليك، قال سبحان الله سبحان الله، إن كان الله أعظم من ذلك. فالحاصل أنه صوت كان إذا رأى أمرا مستنكرا لا يليق قال سبحان الله، أو قال الله أكبر، وهكذا إذا سمع شيئا لا يليق قال سبحان الله الله أكبر. وهكذا إذا كان أمرا عجبا يبشر بخير ويسر السامع يكبر، مثل ما قال في قصة الصحابة لما قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أرجو أن تكون ربعها في الجنة، قال الصحابة: كبرنا. قال: لا أرجو أن تكون ثلثها، قال: كبرنا. هذا يدل على التكبير عند